أحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مَرَدًّا.